بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه في الدارين، آمين. الباب الرابع من الكتاب 29، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات. باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه إذا دفعه المصول عليه فأتلف نفسه أو عضوه لا ضمان عليه. الصائل هو المعتدي بغير حق، إذا الصائل هو المعتدي بغير حق، إذا اعتدى إنسان على إنسان بغير حق فدفعه المعتدى عليه فجرحه أو قتله فهو هدر، واضح؟ لا عض، لا قصاص عليه ولا دية، لأن اعتدائه بغير حق أهدر دمه وأهدر جرحه، واضح؟ يعني واحد هجم عليك يريد أن هو يضربك، فأنت بتدافع عن نفسك فخزأت عينه، ضاعت عينه، ما تدفعش نص دية، هو العين فيها نص دية، أو مثلا إيه بيعتدي عليه فرحت دفعته كده واديته في سنانه فكسرت له سنتين، معروف مفيش دية، السنة ديتها خمس جمال، دي السنة الواحدة خمس جمال، فاهم؟ فمعلوش حاجة. طب بيعتدي عليك عشان يقتلك فانت قتلته، مش قصاص وده مهدر ولا دية، فاهم؟ ادي معنى الصائل، يعني المعتدي على انسان بغير حق سواء اعتدى على نفسك لقتلك او على عضوك لجرحك، فهمت ازاي؟ اذا دفعته فاتلفت نفسه يعني قتلته او عضوه تبقى إيه؟ لا ضمان عليك، يعني هدر. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 59 بعد 404,000، قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر. محمد بن جعفر اللي هو مين؟ غندر، اوعى تنساه، غندر اللي هو راوي شعبة، فاهم؟ ده موجود في البخاري وفي مسلم وفي الترمذي وفي ابي داود، مشهور، فاهم؟ محمد بن جعفر اللي هو غندر. قال حدثنا شعبة، وشعبة زوج امه وشيخه، شعبة ابن الحجاج زوج امه وشيخه، كويس، يعني رباه، هو اللي رباه، كان ربيب شعبة، وهو اللي سماه غندر بيدلعه، يعني المصريين يقول لك ايه ماشي يتغندر، يعني متدلع، يعني غندر يعني ايه؟ يا متدلع او يا مشاغب، لانه كان يشغب عليه في الدرس ويكثر عليه الاسئله يزهقه، يقول له اقعد يا غندر، فاهم؟ قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن قتاده عن زراره عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال قاتل يعلى بن منبه أو ابن أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه، عض أحدهما صاحبه يعني يعني أدخل أحدهما يده في فم صاحبه فالآخر عض، يعني أغلق أسنانه على أصابعه، فراح التاني نزعها كده فنزع معها أسنانه، ليه؟ مصر ابن منيا، ابن، انا قلت يعلى ابن منيا، انا قلت منبه، لا يعلى ابن منيا، قال قاتل يعلى بن منية أو ابن أمية رجلا، فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فمه، فنزع ثنيته. ثنيته اللي هي إيه؟ اللي هي مقدم الأسنان، اسمها الثنية. عندنا ثنيتان عليتان وثنيتان سفليتان، يبقى عندنا أربع ثنايا، اثنين عليا واثنين سفلى. فنزع ثنيته، وقال ابن المثنى ثنيتيه، فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيعض أحدكم كما يعض الفحل؟ لا دية له. فاهم؟ يعني ما منتظر منه يسيب إيده جوه فمك تعضها له؟ يعني أنت منتظر منه إيه؟ يعني لو أنت إيدك جوه فمه بيعضها، أنت هتعمل إيه؟ هتسيبها له ولا هتنتزعها؟ هتنتزعها، فهو عمل اللي أنت كنت هتعمله. لو كنت في مكاني هيعمل زيك. انت ليه اصلا عضيت عليه زي الفحل؟ هو انت ايه، جاموس؟ هو انت ايها الانسان صرت كالفحل كالجمل الهائج؟ انت انسان مكرم تفعل فعل الحيوانات. فاهم؟ ادي كلام النبي: أيعض احدكم كما يعض الفحل؟ فاهم؟ لا دية له، يبقى لا ضمان عليه. وكانت الدية في الايه، في السنة ايه، 5 جمال فيها. وعن أبي قال: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عطاء عن ابن يعلى عن يعلى عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وعن أبي قال: حدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ يعني ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين أن رجلا عض ذراع رجل فجذبه. جذبه وجبذه بمعنى واحد، جذبه وجبذه تنفع بمعنى واحد. فسقطت ثنيته فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبطله وقال: أردت أن تأكل لحمه؟ أبطله يعني جعله هدر، يعني جبار. يبقى أبطله يعني إيه؟ أهدره، يعني لا دية فيه. وعن أبي قال: حدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن بديل عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى أن أجيرا ليعلى ابن منية عض رجل ذراعه فجذبها فسقطت ثنيته فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبطلها وقال: أردت أن تقدمها كما يقدم الفحل؟ والقدم هو العض بأطراف الأسنان، يسموه القدم. إنما العض يكون بالأضراس، يبقى لو بالأضراس يسموه عضة، ولو بأطراف الأسنان يسموه قدما. عشان كده النبي يقول ايه؟ عضوا عليها بالنواجز. كده ايه هو اللي عض عليها بالنواجز؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نتمسك بها. لان الانسان اذا ايه عض على شيء بنجزه يصعب اخراجه، تمسكوا بها. وعن ابي قال: حدثنا احمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا قريش بن أنس عن ابن عوف عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين أن رجلا عض يد رجل فانتزع يده فسقطت ثنيته أو ثنايا، فاستعدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ذهب إيه يطلب قضاء النبي فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تأمرني؟ تأمرني أن أمره أن يدع يده في فيه تقدمها كما يقدم الفحل؟ ادفع يدك حتى يعضها ثم انتزعها، يعني اعمل طبيعي، خلي نفسك مكانه. يعني كان النبي يقول: طب حط نفسك انت مكانه، حط ايدك كده جوه بقه كده وخليه يعضها، هتعمل ايه؟ حتى انتزعها. هو عمل اللي انت هتعمله، فكيف تطلب منه ايه دية؟ فهمت بقى؟ كأن النبي بيبين علة حكمه، كيف أهدرها، لما أهدرها، لأن ده تصرف طبيعي، ده تصرف طبيعي أي إنسان حيتصرف. طيب. وعن أبي قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء عن صفوان بن يعلى ابن منية عن أبيه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وقد عض يد رجل فانتزع يده فسقطت ثنيتاه، يعني الذي عضه، قال فأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم وقال أردت أن تقدمه كما يقدم الفحل. يبقى دائنا إيه، كأن النبي بيستنكر عليه هذا الفعل. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال أخبرني صفوان بن يعلى ابن أمية عن أبيه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم غزوة تبوك، قال وكان يعلى يقول تلك الغزوة أوثق عملي عندي. فقال عطاء قال صفوان قال يعلى كان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما يد الآخر، قال لقد أخبرني صفوان أيهما عض الآخر، بس هو ناسي يعني مين اللي عض مين، لكن مش مشكلة نحدد مين اللي عض مين. احنا عرفنا على طول ان المعتدي اذا دفع اعتداؤه فأدى دفعه الى فقد نفسه او عضوه أن عضوه ونفسه هدر، هو المهم الحكم مش المهم معرفة أسماء مين اللي اعتدى على مين، يعني المهم تقرير الحكم. فانتزع المعضود يده من العاض فانتزع إحدى ثنيتيه فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته. وعن أبي قال وحدثناه عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد نحوه. باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها. مش ربنا بيقول السن بالسن والجروح قصاص والأنف بالأنف والأذن بالأذن، فأي الكل ده يبقى إيه يثبت فيها إيه القصاص أو الدين. يبقى القصاص أو الدية على سبيل التخيير إن كان معتدي، وإن كان خطأ يبقى لا يثبت القصاص يثبت الدية فقط. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القصاص القصاص. فقالت أم الربيع فقالت أم الربيع، خد بالك الأولانية الربيع وهنا الربيع أم الربيع، فقالت أم الربيع يا رسول الله أيقتص من فلانة؟ والله لا يقتص منها، كأنها بتحلف ثقة في الله إن هم حيعفوا عن القصاص ويقبلوا الدين، مش اعتراض على الحكم، ده ايه ثقة في الله ان هم ايه ما يجرحوهاش كما ايه كما جرحت هذا الانسان. فقالت ام الربيع يا رسول الله ايقتصت من فلانة؟ والله لا يقتصت منها، كأنها بتقول يا رب يعني لا تجعل في حقها قصاص وايه وحنن قلوب هؤلاء فيقبلوا الدية وندفع لهم الدية وخلاص حلت المشكلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله يا أم الربيع القصاص كتاب الله، هو كده لازم حخيرهم، كتاب الله يعني حكم الله، أدي معنى كتاب الله يعني شرع الله، الجروح قصاص أي كده القرآن بيقول الجروح قصاص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله يا أم الربيع، يعني بتحلفي على حاجة انت ما تعرفيش هم هيختاروا ايه قبل ما يختاروا، فالنبي يقول سبحان الله تعجبا. سبحان الله يا أم الربيع، القصاص كتاب الله؟ قالت لا والله لا يقتص منها أبدا. قال فما زالت حتى قبلوا الدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره. يعني ربنا برضو إيه جعلها لا تحنس وإيحنن قلوب إيه المعتدى عليهم فقبلوا الدية وتنازلوا عن حق القصاص. باب ما يباح به دم المسلم. الأصل إن إيه؟ الأصل في الدماء الحرمة، والأصل في الأموال الحرمة، والأصل في الأشياء الإباحة. فهم؟ الأصل في الدماء وفي الأموال وفي الأعراض اللي هي الأبضاع الحرمة. طب والأصل في الأشياء التانية بقى؟ الإباحة. باب ما يباح به دم المسلم. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، وهذا يدل على أن المحصن الزاني يقتل، وهذا دليل القتل المحصن الزاني من إيه؟ من السنة، لأن في ناس تنكر حد الرجم ويقولون أن الزاني يجلد مطلقا سواء كان بكرا أم ثيبا. في بعض الناس تعيد تنكر حد الرجم، وهذا خطأ بسبب جهلهم بالسنة الشريفة. واضح؟ أول واحد الثيب الزاني، الزان كده بغير إثبات الياء، الثيب الزان، وفي روايات الزاني بإثبات الياء روايتان، وبهما قرئ في إيه القرآن أيضا بإثبات الياء وإيه وعدم إثباته. لا يجوز قتل إلا في هذه الثلاثة؟ أبس، للمسلم لا يحل دمه إلا في الثلاثة دول. طب وغير كده؟ إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. والنبي عيد مش كده برضو تفضل حرام على طول إلا لو ارتكب هذا، ولو ارتكب إحدى الثلاث اللي بيحل دمه القاضي مش المسلم العادي. اللي يحل دمه مين؟ القاضي، لازم بحكم قضائي مش أنا اللي يحل دمه. واضح؟ إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزان، والنفس بالنفس. عشان كده خدوا بالحديث ده وقال لك إن الذكر يقتل بالأنثى والأنثى تقتل بالذكر، والعبد يقتل بالحر والحر يقتل بالعبد، وده مذهب الأحناف. فاهم؟ والجمهور قال لك لا، الحر لا يقتل بالعبد والرجل لا يقتل بالأنثى، فلو قتل رجل أنثى يدفع الدية لكن لا يقتل بها، لأن الرجل يدافع عن الحي وعن الناس والأنثى لا تدافع، فلا يستويان من حيث الوظيفة لا من حيث كونها نفس. يبقى مذهبان، والمذهب اللي يوافق العقلية المعاصرة هو الأحناف. عشان ما تزعلش الستات هتيجي تقول الجمهور بيقول لك إن لو رجل قتل امرأة لا يقتل بها ويدفع الدية، لكن لو امرأة قتلت رجل تقتل به، النسوان يزعل ما يعملوا لك مشكلة. نقول لهم خلاص مذهب الأحناف بيقول النفس بالنفس، ما تزعلوش النفس بالنفس سهلة، يعني الحكاية سهلة، ديننا واسع وجميل حتى لا تفتنهم عن دينهم. فاهم؟ هم بيقولوا كده على طول. الثيب الزان، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وعنه به قال والتارك لدينه المفارق اللي هو المرتد، ولا يقتل المرتد إلا بحكم الحاكم بعد مراجعته واستتابته وإصراره. ومدة الاستتابة خلاف كبير، بعضهم جعلها 3 سنين وبعضهم جعلها 3 أيام وبعضهم جعلها 5 سنين، مش على طول كده هات واعمل زي ما السلفنجية عملوا في حسن شحاتة هناك في كفر أبو مسلم، في حين أننا لا نكفر حتى الشيعة، لا نكفرهم، نعتبرهم فئة ضالة من المسلمين، لكنهم ليسوا كفارا، عشان تعرف بس إيه جهل السلفية في أفعاله. يبقى المفارق إيه؟ التارك لدينه، المفارق للجماعة، ويقصد بدينه هنا الإسلام، دين الحق. لكن لو واحد يهودي تنصر ما لناش دعوة، واحد نصراني تهود ما لناش دعوة، فهم؟ لكن احنا بس لو واحد مسلم ترك دينه يقبض عليه الحكم، تعالى هنا ايه اللي خلاك تكفر يا ابني، ما انت كنت مسلم حلو، يقول اصل الموضوع كذا وكذا، يقوم يجيب له لجنة من العلماء تراجع الشبهة اللي جاي ويدي له فرصة يوم واثنين وثلاثة وشهر واثنين وثلاثة، فهمت ازاي؟ واختلف العلماء في تحديد هذه المدة كمان، بعضهم جعلها 3 سنين، بعضهم جعلها 3 ايام، وبعضهم جعلها 3 اسابيع، وبعضهم 3 شهور، وبعضهم 5 سنين. موضوع كبير مش سهل، لان ده في قتل نفس. فان تاب وعدل الاسلام خلاص بها ونعمت، فان استمر واستقر على ما هو عليه بعد مدة استتابته اللي هي المختلف فيها اصلا، فهمت ازاي؟ يعني الحاكم له ان يطيل مدة الاستتابة كيف شاء، يعني ليست فيها حد محدد معتبر، فللحاكم ان يطيل مدة الاستتابة حتى العمر كله. شوف قد ايه، يقول لك سيبوه يمكن يراجع نفسه، يسيبوه قد ايه، سيبوه خلاص. شوف قد ايه لهذه الدرجة. لكن الوهابية ما تفهمش هذه المعاني، فكرهوا الناس في دين الاسلام، فهم؟ لو فهموا وتفقهوا، الاسلام دين من اجمل الاديان ومن افضل الاديان، حتى ان الكفار فرحوا بحكم الاسلام فيه وهم مش مسلمين على مر العصور، لما طبقه الصحابه بالفهم الصحيح بقت الناس تتسابق في الدخول في حكم ايه الاسلام وهم مش مسلمين. وعن ابي قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي حاء قال وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان حاء قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم وعلي بن خشرم قال اخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن الاعمش بهذا الاسناد مثله. وعن ابي قال حدثنا احمد بن حنبل ومحمد بن المثنى واللفظ لاحمد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الاعمش عن عبد الله بن مره عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال والذي لا إله غيره لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. يبقى عشان أقول أنه مسلم أنه بيقول أشهد أن لا إله وأشهد أن محمد رسول الله، طب الشيعة ما بيقولوا كده، يبقى خلاص معصوم الدم خلافا للوهابية، يقتل الشيعي ولا يقتل اليهودي، الوهابية كده تصور، ويقول أن الشيعة أخطر على الإسلام من اليهود، انظر إلى الضلال المبين، شيء عجيب. اللي هيحكم بين المسلمين وطوائفهم وفهمهم الصواب والخطأ ربنا، لكن كلهم معصوم الدم، كل فرق المسلمين معصوم الدم، لأن كل فرق المسلمين بتقول إيه، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، خلاص يبقى بقوا معصوم الدم ولا يحل دمهم إلا بإحدى 3 كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن دول يريدون أن يقاتلوا ويقتلوا من خالفهم في المذهب، من خالفهم في المذهب، انظر إلى ضيق الأفق قد إيه. فقال والذي لا إله غيره لا يحل دم رجل مسلم، وهنا رجل يعني مكلف، تدخل فيها المرأة والإيه والرجل، يبقى الرجل هنا ليس المقصود الرجولة ولكن المقصود بها المكلف. وفي قول أن المرتدة لا تقتل أبدا، وهو رأي الأحناف، ليه أخذوا هنا الرجل بمعنى الذكر، وقالوا لأن المرأة حتى لو ارتدت لا يخاف منها شوكة، إنما الرجل لو ارتد ممكن يقوي أعداء الإسلام في الحرب وينضم إليهم فيحارب المسلمين، فهم؟ يبقى في علماء قالوا ان المرتدة لا تقتل على رواية رجل، وفي علماء تانيين قالوا لا، لو لها شوكة تبقى حكمها حكم الرجل، وان النبي قال هنا رجل يقصد بها المكلف. يعني المسألة فيها مناقشات كبيرة وليس رأي واحد والفهم واسع، فهمت؟ فقال والذي لا إله غيره لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا ثلاثة نفر: التارك الإسلام، المفارق للجماعة أو الجماعة. يعني المفارق الجماعة أو المفارق للجماعة. شك فيه أحمد. والثيب الزاني، شوف إثبات لها هنا في الرواية الأولانية ما كانش فيها إثبات لها. والثيب يعني المحصن الذي سبق له الدخول بعقد صحيح، هذه تعريف الثيابة أو الثيوبة، يعني أن يدخل يثبت له الدخول بعقد صحيح ولو مرة صار ثيبا. طب لو عقد فيه شبهة يبقى ايه؟ لا تثبت فيه، يفضل بكر. واضح؟ لازم عقد صحيح. والدخول عند الإحناف مجرد الخلوة، ثبت الدخول، وعند الجمهور الجماع وليس الخلوة فقط. والثيب الزاني والنفس بالنفس. قال الأعمش: فحدثت به إبراهيم فحدثني عن الأسود عن عائشة بمثله. وعنه به قال: وحدثني حجاج بن الشاعر والقاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش بالإسنادين جميعا نحو حديث سفيان، ولم يذكر في الحديث قوله والذي لا إله غيره. باب بيان إثم من سن القتل. سن القتل يعني إيه؟ جعله طريقة متبعة. يبقى سن الشيء يعني جعله طريقة متبعة. فأول من سن القتل مين؟ ابن آدم الأول الذي قتل أخاه عندما اختلف معا. وكانت البشرية ما تعرفش إلا أنها تقتل الحيوان بس للصيد للأكل، كانتش تتصور أن ممكن إنسان يعتدي على أخيه، غير متصورة أصلا، مستبعدة تماما. فلأول مرة في تاريخ البشرية إنسان يعتدي على أخيه كما يعتدي على الحيوان، فبقت مشكلة كبيرة، وكأنه لفت انتباه البشر إلى طريقة كان لم تخطر على بالهم، فصار بعد ذلك كأنه سن هذه السنة السيئة. فهمت؟ باب بيان إثم من سن القتل. وعن أبي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير واللفظ لابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. ولا يوافق حديث إيه؟ من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أوزارهم شيئا، ربنا يسلمنا. فكونوا محضر خير ولا تكونوا محضر شر، لأن الإنسان ممكن يقول كلمة خير الناس تعمل بها إلى يوم القيامة، يقوم ياخد ثوابه وهو نائم في قبره، وممكن يقول كلمة سوء تراق بها الدماء وهو جالس في بيته ويكون شريك في هذه الدماء. فناخد بالنا من مثل هذا. وعن أبي قال: وحدثناه عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير حا قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير وعيسى بن يونس حا قال: وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد وفي حديث جرير وعيسى بن يونس لأنه سن القتل لم يذكر أولا. باب المجازات بالدماء في الآخرة وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة. معلوم أن الإنسان عليه حقوق فيما بينه وبين الله وحقوق فيما بينه وبين الخلق. في الحساب الحقوق التي بينه وبين الله أول ما يقضى فيها الصلاة، أما الحقوق التي بينه وبين الناس أول ما يقضى فيها الدماء. وعن أبي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن وكيع عن الأعمش حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان ووكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أول ما يقضى بين الناس يعني في الحقوق اللي بين الناس يوم القيامة في الدماء، لأن في حديث وارد أول ما يقضى فيه هي الصلاة، إن صلحت صلح سائر عمله، يعني في الحقوق التي بين العبد وبين ربه، يبقى فيش تناقض، يبقى الحديث ده بيتكلم على موضوع والحديث ده بيتكلم على موضوع، فالسنة لا تناقض بعضها البعض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فالسنة من عند الله والقرآن من عند الله. والله يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالذكر هنا هو القرآن والسنة. في ناس كتير متصورة الذكر هنا والقرآن بس، ولا بلاش السنة عشان السنة دخلها الموضوع غلط. السنة حفظت كما حفظ القرآن، ونشأت علوم كثيرة لحفظ السنة، علوم كثيرة، علوم متعلقة بالرجال والأسانيد وضبط الرجال ومعرفة العلل الحديث ومتن الحديث وعلل الأسانيد واتصال الأسانيد وانقطاع الأسانيد وأحوال الرجال، علوم كثيرة من أجل إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالذكر هنا هو القرآن والسنة، لأن القرآن بغير السنة يصعب تنفيذ أحكامه. ربنا بيقول لك وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، طب كيف تنفذ هذا دون أن تعلم الصلوات بكيفيتها كما قال النبي صلوا كما رأيتموني أصلي؟ لا تستطيع، لو لغيت السنة لا تستطيع أن تؤتي زكاة ولا أن تحج البيت، يقول خذوا عني مناسككم، فهم؟ فلا بد من السنة لتنفيذ الأحكام. فيبقى إن نحن نزلنا الذكر وإن لولا حافظون اللي هو القرآن والسنة، الذكر هنا هو القرآن والسنة وليس القرآن فقط، وهذا خطأ شائع في أذهان العامة فيجب تصحيحه في خطب الجمعة ليل نهار حتى تخرج أجيال تحترم السنة، بعدما خرجت من أوسطنا أجيال لا تحترم السنة وتنكرها. فدي نقطة مهمة. لسه امبارح أنا كنت في البنك بصرف فلوس، مدير البنك بيتناقش مع أحد الموظفين، وأنا طبعا بصرف، أنا سامع المناقشة جوه وأنا واقف على الشباك، يقول له بس ده حديث ربنا قال إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، الذكر القرآن، الحديث ممكن يدخل له شوائب. مدير البنك بيقول كده، بيقول إن نحن نزلنا الذكر يعني القرآن، وأنت بتقول لي حديث، والحديث ممكن عمره ما يبقى بوزن القرآن، لا إذا صح له وزن القرآن من حيث التحليل والتحريم وصدق الخبر، لا من حيث التعبد بتلاوته، بل من حيث التعبد بمقتضى معناه، فهو ليس كمثل القرآن من جهة ومثل القرآن من جهة، فهمت إزاي؟ يبقى هو ليس كمثل القرآن من جهة التعبد بتلاوته أو صحة الصلاة بقراءته، ولكن مثل القرآن من حيث العمل بمقتضى ما فيه من أحكام، فهمت بقى إزاي؟ فدي نقطة مهمة. وعن أبي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن وكيع عن الأعمش حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان ووكيع عن الأعمش عن أبي وائل. الأعمش اللي هو اسمه إيه؟ سليمان بن مهران. شوف سلسلة الإمام البخاري ومسلم دول ذكرهم تتنزل بهم الرحمة، اعرف كده أسماءهم كده مجرد تذكرهم تتنزل الرحمة، لأن هم دول أوثق الرجال اللي حملوا لنا أنفاس النبي صلى الله عليه وسلم فرضي الله عنهم جميعا. وحاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان ووكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه. عبد الله مين في طبقة الصحابة؟ ابن مسعود، لأن العبادلة في الصحابة كتير، لكن في طبقة الصحابة ما يقول لك عبد الله ويسكت أقدامهم في الإسلام لو عبد الله بن مسعود. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، يوم يجي الراجل اللي بينكر السنة يقول لك شوف أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الصلاة فإن صلحت صلح عمله، وبعدين يقول لي في الدماء، هي الصلاة ولا الدماء؟ في تناقض، السنة فيها تناقض، يبقى بلاش السنة. شوف الطريقة، في ناس بتفكر بهذه الطريقة، في حين أن يقضى بين الناس يعني في حقوق الناس الدماء، إنما الصلاة في حقوق الله. فدي بتتكلم في موضوع إذا انفكت الجهة ارتفع الخلاف. فهمت ازاي؟ لابد انك انت تفك الجهة الاول عشان ترتفع الخلاف. عشان كده علماء الازهر بتوع زمان بتوع الاصول، علماء الاصول يقولك لابد من تحديد ايه؟ تحديد ايه؟ حد النزاع. لازم تعرف حد النزاع فين. احنا بنتنازع على ايه الاول؟ نعرفه الاول عشان تبقى الجهة واحدة. فاذا اتحدت الجهة نقعد نتناقش. فيجوا في كتير من الامور الخلافية يجوا يحددوا الجهة يلاقوا الجهة منفكة، فيتضح في الاخر انهم كانوا متفقين. ده يقول له ده كان قصدي كذا، التاني يقول له كان قصدي كذا، يقول له انت عندك حق وانت عندك حق. طب سلام عليكم، مش خلاف. فهمت ازاي؟ يبقى اذا ارتفعت اذا انفكت الجهة ارتفع الخلاف. دي نقطة مهمة. وعن أبي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء قال وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني ابن خالد يعني ابن الحارث حاء قال وحدثني بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر حاء قال وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي، كلهم عن شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثله، غير أن بعضهم قال عن شعبة يقضى وبعضهم قال يحكم بين الناس. شوف بين الناس مش بين الله والعبد، عشان ما يبقاش في تناقض. يبقى الله سبحانه أول ما يحاسبك ينظر في عملك إيه المتعلق بحقوق الله، إيه ينظر في الصلاة الأول، إذا صلحت صلح سائر عملك المتعلق بالله بحقوق الله. وأول ما ينظر في حقوق العباد إيه؟ ما أنت أصلا أنت برضو أزيت واحد وضربت واحد وكشرت في وش واحد وخدت مال واحد، فهمت إزاي؟ واحتقرت واحد وجرحت واحد وقتلت واحد. فأول ما يبتدي يشتغل في الجروح والنفوس، قتلت كم واحد وجرحت كم واحد. ربنا ينجينا، إحنا جراحين كل يوم بنجرح، ربنا ينجينا يا رب من مهنتنا. مشكلة. وعشان كده أنا لما بعلم تلامذتي في الجراحة أقول لهم لا تجرح إنسان إلا إذا كان محتاج هذه الجراحة، وإلا وقعت في الإثم. يعني لو ممكن علاجه بغير جراحة وعلاجه بجراحة تختار العلاج غير الجراحة. فإن جرحته وفي وسيلة أخرى لغير الجرح وأنت تعلمها من أجل علشان تعمل عملية وتعمل بزنس وتقبض فلوس، تبقى كده وقعت في الإثم. والله يقضي يوم القيامة يقول لك جرحت عبدي دون إيه؟ دون وجه حق. فهم؟ لأن أصل مهنة الجراحة حرام ولا تجوز إلا للضرورة. أصل المهنة كده محرمة لأن الجروح قصاص ولا يحلها إلا الضرورة. فهمت بقى إزاي؟ فدي نقطة مهمة. فربنا ينجينا وإحنا جراحين كده، ربنا ينجينا نروح نجي يوم القيامة نلاقي ألف عيان واقف جرحناهم بلا حق، عشان كان ممكن يتعالجوا بطريقة أخرى. فعلى الجراح والطبيب ان هو يتقن صنعته ويصدق في نصحه للناس حتى لا يقع في اسم جرح الناس بغير حق. ونقف على باب تغليظ تحريم الدماء والاعراض والاموال غدا ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.